بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 60 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية تكلمنا عن موضوع يعني صعب، وخدنا فيه أكثر من حلقة، وهي موضوع عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه. طبعا ده حدث زي ما قلنا حدث مزلزل، لأن عزل شخصية مثل شخصية خالد بن الوليد، شخصية مؤثرة، شخصية محبوبة، شخصية منتصرة، العالم كله يعرف ساعتها خالد بن الوليد. المسلمين طبعا ذاع صيته في كل مكان، العراق بجيوشها، أو يعني الدولة الفارسية، الدولة الرومية بجيوشها، في الشام أثر ضخم جدا. عزل خالد بن الوليد كان حدث مزلزل على كل مستويات، مستوى الدولة المسلمة، مستوى الدولة الفارسية، مستوى الدولة الرومانية. لكن الامور مشيت، يعني الحمد لله احنا ما لناش رد فعل يعني خطر في الدوله المسلمه، ما فيش اي نوع من الانقلابات او الاضطرابات او التحزبات او حتى الغضب من خالد نفسه، او حتى السرور من ابي عبيده، ما شفناش اي كلام من ده. شيء عادي جدا، خطوه كانها من الخطوات الطبيعيه البسيطه. وعلى فكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما كان يعزل كبار الاسماء، ما كانش عنده مشكله في انه اذا راى المصلحه في عزل اسم كبير من الاسماء الضخمه يعزله. وشفنا قبل كده في فتوح الفارس لما كنا بنتكلم عن الدولة الفارسية، شفنا انه عزل سعد بن ابي وقاص احد العشر المبشرين بالجنة، وعزل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وعزل قبل كده ابا هريرة، وعزل ابو موسى الاشعري. يعني مفيش مشكلة اذا رأى ان شخصية ما في مكان ما لا تؤدي العمل كما يعني يتطلب، او ان هو في فتنة معينة هتحصل، او ان في اضطرابات توازن مصالح، ما كانش عنده أي مانع أنه يعزل شخصية كبيرة. فهذا ليس مقصودا به خالد بحد ذاته أو بشخصيته، ولكن هذا متكرر مع سيدنا عمر رضي الله عنه، ومتكرر على فكرة مع عموم الناس، وحتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عزل شخصيات ولا شخصيات، ده شيء طبيعي جدا في الدولة أنه يحصل. طيب الوضع حصل إيه، الوضع في الشام بعد عزل خالد بن الوليد؟ خلاص اتولى أبو عبيدة بن جراح الأمور، وسيدنا عمر نصحه أنه يحتفظ بخالد إلى جواره، لأنه لا غنى له أو لا غنى عن استخدام أو الاستفادة من خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال له أبقيه معك، لا تبثه في السرايا، يعني أبقيه معك في دمشق حول الحصار اللي كان مستمر في ذلك الوقت حول دمشق. الوضع العسكري دلوقتي في الشام ان الجيش المسلم معظمه حوالين دمشق بيحصرها، حصرها قبل كده فترة وما عرفش يفتحها، لكن الان هو حول دمشق. تقريبا الجيش الاسلامي اللي مع ابي عبيدة حوالين دمشق حوالي 27,000، معاه في هذا الحصار خالد بن الوليد رضي الله عنه، معاه في هذا الحصار يزيد ابن ابي سفيان رضي الله عنهما، ومش معاه في هذا الوقت شرحبيل بن حسنة. شرحبيل بن حسنة قائد مجموعة من المسلمين في الأردن، بيأمنوا منطقة الأردن جنوب الشام، وأهم مدن الأردن التي فتحت حتى هذه اللحظة هي مدينة بصرة. ففيها جيش نقدر نقول حوالي 3500 على رأس شرحبيل بن حسنة، وفي جيش تاني صغير 2500 بقيادة عمرو بن العاص موجود في فلسطين. يبقى الجيش الإسلامي الرئيسي حوالين دمشق، جنوب دمشق في الأردن وفلسطين. الأردن عليها شرحبيل بن حسنة، فلسطين عليها عمرو بن العاص، 3500 2500. عمرو بن العاص ما شاء الله بال2500 بتوع دولت عمل يعني اكتساح لإقليم فلسطين، حقق انتصارات مهولة في وقت محدود جدا، واستطاع أنه يفتح تقريبا فلسطين كلها باستثناء بعض المدن البسيطة. حتى القدس عقدت عمرو بن العاص على الجزية دون أن تفتح أبوابها، وبعض المدن الساحلية فقط بقيت دون فتح، زي حيفا، زي عكا، يعني قليل، زي قيسارية ظلت دون فتح. لكن فضل المسلمين حوالين دمشق في التجمع الرئيسي بتاعهم. درس أبو عبيدة الوضع، وجد أن أكبر تجمع عسكري قادم يعني احنا وصلنا لدمشق، وراها ورا دمشق في بعلبك. بعلبك ديت في لبنان الان، سهل البقاع في لبنان، هي اكبر تجمع رومي موجود. في تجمع في داخل دمشق نفسها لكن مش تجمع كبير، لكن دمشق اغلقت ابوابها. دمشق مدينه حصينه جدا، اذا اغلقت ابوابها من الصعب ان تخترق، فالجيش الاسلامي محاصرها. لكن في جيوش قريبه رومانيه، في جيش روماني قريب في منطقه بعلبك، وتقريبا حوالي 10,000. ده بيعمل ايه؟ سيدنا عمرو، سيدنا ابو عبيده بن جراح قرر ان هو يرسل سريه الى هذا الى هذه المدينه ليقابل ال 10,000. فبعت سريه قوامها 5,000 جندي. طبعا لما بعت 5,000 ل 10,000 في الحزبة الإسلامية ده شيء عظيم جدا، لأن احنا يعني كنا بنقاتل بأعداد أقل من بنسب أقل من كده بكتير جدا يعني فهو يعتبر بعت لهم جيش كبير اللي هو 5,000 واحد لمواجهة 10,000 جندي في بعلبك. حط على مين على رأس هذا الجيش اللي رايح يفتح بعلبك؟ خالد بن الوليد. فخالد الجيش وطلع على بعلبك. انا هنا لازم اقف وقفه، يعني شيء مبهر صراحه ان انا اشوف خالد بن الوليد بيتحرك بسريه 5,000 واحد مبعوث من ابي عبيده بن جراح قائد الجيوش العام بيبعته لمدينه. انا بعتبر طبعا ده يعني فتح صغير بالنسبه لخالد بن الوليد، يعني الموضوع بسيط. سيدنا خالد بن الوليد هو عنده كفاءات قياده الجيش كله، فتح الشام كلها، مقاومة جيوش الرومانية اللي قوامها 50,000 و70,000 و100,000. فبيبعته في مهمة يسيرة كهذه المهمة، وخالد طالع ما عندوش مشكلة بيروح. أنا صراحة منبهر تمام الانبهار بخالد بن الوليد، شيء مبدع حقيقة أنه يكون عنده تجرد بهذه الصورة، يعني شيء جميل جدا جدا، شيء بيعبر لك عن من هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه. قيمة ضخمة جدا في التاريخ الإسلامي، شيء غير متكرر، يعني شيء فعلا مبهر، حاجة تليق بأن يكون اسمه سيف الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعطيه هذا اللقب سيف الله وما ياخدوش حد تاني من الصحابة، يعني خلاص إذا قلت سيف الله فأنا بقصد خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فلازم يكون بهذه الصفة، هذا التجرد. وفي كلام هنبقى نقوله على خالد بن الوليد لما نيجي نتكلم على معاركه القادمة في هذه الـ يعني الفتوح العظيمة. ما انتهاش دوره عند عزله، مش فقط فتح العراق وبعدين انتقل إلى الشام، نقلها نقلة نوعية وحقق فتح بصرة ثم انتصر أجندين وانتهى الدور على كده لما عزل بعد أجندين بعد وفاة أبو بكر الصديق. لا، مازال اسمه معانا حتى وهو معزول. راح خالد بن الوليد لبعلبك، هو لسه رايح هناك، الجيش شم رائحة إن خالد مقترب، خرج الجيش من بعلبك. وكان اسم خالد يعني يهز دول، خالد جاي لا في دول تتهز، في عروش تتهز. خرج الجيش وقرر ما يقابلش خالد، هيجمعوا نفسهم في مكان تاني بحيث 10,000 ما ينفعش يقابلوا 5,000 بيهم خالد، فهيجمعوا نفسهم بعدد اكبر ويقاتلوا المسلمين بقوه اعظم. واختاروا انهم يتوجهوا الى شمال فلسطين. شمال فلسطين او فلسطين كلها على بعضها ما فيهاش غير 2500 اللي هم مع عمرو بن العاص موزعين على فلسطين كلها. انا طبعا الارقام ديت انتوا بتسمعوها جايز ما بنعرفش قدامها، لكن وقف قدامها. يعني ايه 2500 في فلسطين؟ فلسطين دولة جواها 2500 فقط من الرجال مسيطرين على الوضع كله في فلسطين كلها، بكل المدن اللي فيها، بكل القرى، بكل الشوارع والطرقات، بكل الحصون والقلاع. شيء طبعا مش مفهوم. هو اللي بس تفهموش، ما تفهموش الا اذا فهمت أن الله هو الذي ينصر، وأن الله هو الذي يبث الرعب في قلوب الأعداء، يلقي في قلوبهم الرعب. فخلاص هم مسلمين لل 2500 دول. فالجيش الروماني اللي موجود في بعلبك انسحب من بعلبك من لبنان واتجه جنوبا إلى شمال فلسطين لمنطقة تعرف باسم بيسان. بيسان دلوقتي شرق مدينة الناصرة. لما طلعوا جايز بيسان مش مشهورة قوي دلوقتي، بس هي موجودة طبعا وأهل فلسطين عارفينها، لكن هي أكبر مدينة قريبة منها من المدن المشهورة الآن هي مدينة الناصرة، فهي شرق مدينة الناصرة. الجيش الإسلامي لما عرف بهذا الموضوع انسحب من دمشق وترك أبو عبيدة بن الجراح يزيد النبي سفيان على دمشق يحاصرها، وغرض ترك جيش حوالين دمشق إن ما تطلعش الحامية اللي جوه دمشق عشان تساعد الجيش الروماني، فهو حاطط لهم حامية صغيرة على رأس يزيد بن أبي سفيان تمنع. طبعا ده فكر عسكري راقي، يعني الناس بتفكر مش مجرد اننا اتحركنا في سبيل الله كده من غير خطة، لا هم ما شاء الله واخدين بكل الأسباب. فترك على رأس حصار دمشق يزيد بن أبي سفيان، وهو كمان انسحب رجع بالجيش بتاعه عشان يقابل المجموعة اللي انسحبت من بعلبك لشمال فلسطين، يروح لها هو كمان. وخالد بن الوليد رجع لما عرف ان بعلبك فاضية، رجع الى دمشق، خد معاه ابو عبيدة من دمشق، وهم كمان انسحبوا الى الجنوب عشان يقابلوا الجيش الروماني اللي موجود في شمال فلسطين. انسحبوا فين؟ انسحبوا لمدينة اسمها فحل في شمال غرب الاردن، دلوقتي برضو القريب منها مدينة إربد. لما تيجي تراجعوا الخريطة، مدينة إربد من المدن الكبرى المشهورة في الأردن، في شمال الأردن، فهي ديت انسحبوا لمدينة فحل في غرب الأردن. صار الآن الجيش الإسلامي موجود في فحل والجيش الروماني موجود في بيسان، ويفصل بينهم نهر الأردن. متراجعوا الخريطه كده على الخرائط المنطقه، هتجد ان هما الجيشين تقريبا بينهم 10 20 كيلو، يعني هما قريبين جدا. معسكر الجيش الاسلامي في فحل في الاردن، معسكر الجيش الروماني موجود في بيسان في فلسطين، وبينهم نهر الاردن، عشان وهتدور بينهم دلوقتي موقعه كبيره جدا. عشان كده الموقعه دي تعرف احيانا باسم موقعه فحل، واحيانا تعرف باسم موقع بيسان، واحيانا تعرف باسم فحل بيسان. فهي دي كلها موقع واحدة اللي هي هتدور في هذا الوقت، هتدور في اواخر سنة 13 هجرية، في نفس السنة اللي مات فيها ابو بكر الصديق، نفس السنة اللي مات في العزل فيها خالد بن الوليد، نفس السنة اللي تولى فيها ابو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وارضاه. وقف الجيش المسلم في فحل على تعبئة، يعني على تعبئة انه واقف جاهز للقتال. القيادة العامة لأبو عبيدة بن جراح، القيادة المقدمة المسلمة لخالد بن الوليد، يعني أبو عبيدة وضع خالد بن الوليد على قيادة المقدمة المسلمة، بقى صار بدل ما يكون قائد الجيش كله بقى صار قائد المقدمة. بس هنشوف دلوقتي أن المقدمة هي أهم شيء في الجيش الإسلامي في معركة فحل بيسان. وعلى الميمنة معاذ بن جبل رضي الله عنه، طبعا ده اسم غريب قوي اننا نلاقيه على قيادة الميمنة، يعني قيادة عسكرية مؤثرة وقوية. ومعاذ بن جبل امام العلماء يوم القيامة، معاذ بن جبل اعلم الامة بالحلال والحرام، يعني راجل متخصص في العلوم، ومع ذلك هو ايضا بارع في الامور العسكرية لدرجة انه يبقى قائد الميمنة. طبعا مواهب ما شاء الله تجمع ما بين الشرق والغرب من المهارات والكفاءات، يعني مجال العلوم والإفتاء والدراية بالقرآن والسنة ومجال الحرب والعسكرية، وفي الآخر هو شاب صغير. معاذ بن جبل كان من شباب الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم. وعلى الميسرة هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، ده ابن أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومن كرام الصحابة ومن الفاتحين الكبار، وقلنا اسمه قبل كده في فتوح فارس، وخاصة في فتح في القادسية ليه دور كبير. راجعوا دروس القادسية هتلاقوا ليه ذكر مهم. هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، ده الجيش المسلم. أما المشاة للجيش القلب والميمنة والميسرة، المشاة كان عليها السعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، من العشرة المبشرين بالجنة. يعني أسماء ما شاء الله، بتسمع الاسم بس كده تشعر أن أنت يعني سعيد، سعيد أن أنت بتراجع تاريخ إسلامي في هذه الأسماء. ما حققوش هذه المكانة الكبيرة في قلوب المسلمين والمكانة الكبيرة في ميزان الله عز وجل، كعشرة مبشرين بالجنة، أبو عبيدة بن الجراح على رأس الجيش من العشرة مبشرين بالجنة، وسعيد بن زيد على رأس المشاة في هذه المعركة. يعني نتكلم على اثنين من عشرة مبشرين بالجنة في معركة واحدة، ومعاهم بقى سيف الله خالد بن الوليد، ومعاهم أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومعاهم ومعاهم ومعاهم أسماء تانية كتير، بس بكلمك على القيادات في هذه المعركة المهمة. الأعداد متفاوتة، المسلمين قليلين، الرومان عمالين يزيدوا يزيدوا يزيدوا، بيجي لهم مدد من هنا وهناك، وبيجي لهم ناس من أفراد القبائل العربية اللي كانت موالية للجيش الروماني أو موالية للدولة الرومانية على مدار السنين الطويلة. الدولة الرومانية بتحكم الشام مئات السنين، فطبعا في قبائل كبيرة جدا موالية ليهم من القبائل النصرانية اللي بتعيش في الشام. وصل الجيش الروماني لحوالي 80,000، والجيش المسلم زي ما قلنا 27,000. انضم إليه بعض أفراد شرحبيل بن حسنة اللي موجودين في الأردن، بعض أفراد عمرو بن العاص اللي موجودين في فلسطين. يعني نقدر نقول إن الجيش الإسلامي تقريبا وصل 30,000، والجيش الثاني 81,000. يعني بتكلم على تقريبا الجيش الروماني 3 أضعاف الجيش المسلم. ومع ذلك تشتم في بدايات الموقع إن الرومان مش عايزين يحاربوا، مش عايزين يحاربوا. هم اتغلبوا قبل كده كذا مرة من المسلمين، وخاصة من خالد بن الوليد. ودلوقتي خالد بن الوليد قائد المقدمة المسلمة، يعني موجود في الجيش اللي قدامهم. أكيد وصلتهم الأخبار بعزل خالد وولاية أبي عبيدة بن الجراح، بس في الآخر وخالد موجود برضه، وفي الآخر الجيش المسلم ده هو اللي انتصر عليهم كذا مرة. فعندهم حالة من القلق من لقاء الجيش المسلم. ظهر هذا القلق في أمرين. عرفنا منه أن الجيش الروماني قلق من مواجهة الجيش المسلم، مع أن الجيش الروماني أعداد ضخمة 3 أضعاف الجيش المسلم. من إيه الأمرين دول؟ الأمر الأول أن هم فجروا السدود الموجودة على فروع الأردن، نهر الأردن، علشان تعمل الأرض مستنقعات فتعيق حركة الخيول على الجيش الروماني وعلى الجيش المسلم. ففي صار بيننا وبين بعض مستنقعات تمنع الحرب او تمنع سهوله الحرب، فناخد قرار الحرب بصعوبه. فخلاص يعني كده كاننا باجل القتال لعله ما يحصلش قتال عليا وعليكم. فطبعا ده تصرف غريب حقيقه. يعني انت عدد كبير من الناس، المفروض انك انت تكون حابب انك انت تقاتل عشان تخلص من الملف ده، لان اصلا المسلمين كلهم دلوقتي بيقاتلوا جوه ارض الشام اللي هي مملوكه للرومان من مئات السنين. يعني انت داخل ارضي، وانا دوله عظمى في العالم، وعلى راس الجيوش او على راس الدوله هرقل، يعني قيصر الروم، والجيش الروماني كبير وسلاحه عظيم، وارضه اللي بيقاتل فيها عارفها. فمش مفروض ان انا اهرب من اللقاء لكن طبعا التجارب السابقه والرعب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في قلوب اعداء المسلمين في هذه الحقبه نتيجه قرب المسلمين من الله عز وجل، خلى المعادله بهذه الصوره. مش عايزين حرب، فاول شيء عملوه ان هم يعني افسدوا ارض القتال بتفجير السدود واطلاق المياه في الارض، فنشأت المستنقعات. بيسموا الموقع ديت موقعة الوحل، يعني طين، طين كتير جدا بقى في المنطقة من كتر السدود اللي فجروها. دي أول حاجة. الحاجة التانية، بعتوا لهم رسالة، بعتوا للمسلمين رسالة، الرومان هم اللي بعتوا للمسلمين رسالة بيهددوهم فيها ان هم يعني هيفنوا المسلمين في الموقعة القادمة، فالأفضل للمسلمين يمشوا من غير قتال. يعني بقول لهم ايه؟ يعني احنا موافقين ان كنتوا ترجعوا تاني الجزيره العربيه بدون قتال. ما شاء الله. فكانهم يعني هم اللي بيسمعوا. لما تلاقي الجيش اللي قدامك متردد بهذه الصوره يبقى هو خايف. وده اراء المسلمين، اراء المسلمين ان هو حكايه ان انتوا ارجعوا، لا انتوا مش مفروض تسيبونا نرجع من غير قتال، المفروض تعاقبونا على اننا جينا وتجرأنا عليكم ودخلنا ارضكم. فكونك انت هتعفو عننا، لا ده مش عفو، ده احنا فاهمين كويس ان انتوا مش عايز تحارب. فرد المسلمون ردا شديدا عليه. وطبعا رجعوا هذه الرسائل موجودة، يعني احنا في حلقات مختصرة ما عندناش تفصيلات كتيرة نقولها في الحلقات عشان نقدر نتجاوز ونوصل لبقية قصة الخلافة الرشيدة. قصة طويلة، قصة ممتعة، فرجعوا لها، فيها يعني جمال وفيها بلاغة وفيها قوة وفيها علم بالدين وأمور كثيرة جدا. المهم المسلمين ردوا رد شديد على الرومان. كان منتظر بعد هذا الرد الشديد ان يقولوا بقى الحرب وما ولا شيء غير الحرب، لانهم بيبعتوا رساله بيقولوا طب ابعتوا لنا رسول نتفاوض معاه. لسه في تفاوض، وانت لسه انتوا خايفين اكتر. فبعتوا لهم رسول، بعتوا لهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. برضو اقروا المفاوضات اللي دارت. خلاصه هذه المفاوضات ان معاذ بن جبل عرض عليهم 3 امور، ما عندناش رابع. الامر الاول تسلموا ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، خلاص بيتوا اخواننا في الله، ده اختيار. او الثاني الجزيه، تدخلوا تحت عباءه الدوله الاسلاميه وتدفعوا الجزيه للمسلمين وندافع عنكم، ندافع عنكم، ندافع عن الدوله الرومانيه. طبعا هم مش متقبلين هذا الطرح، مش فاهمينه اصلا، لكن ده الطرح اللي عندنا. وقبل كده اتكلمنا على الموضوع الجزيه بتفصيل، رجعوا الحلقات مهمه جدا جدا، الحلقات اللي اتكلمنا فيها على الجزيه وقواعدها في الاسلام. الاختيار الثالث لو ما قبلتش الاسلام او الجزيه، القتال. القتال بقى بيننا وبينكم، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يحكم بيننا. فدول الثلاث اختيارات اللي بيننا. وراجعوا برضو المحاورات الجميلة اللي عملها معاذ بن جابر رضي الله عنه مع الجيش الروماني. الجيش الروماني كان بقيادة واحد اسمه سكلاريوس، وده كان من كبار القادة الرومانيين في ذلك الوقت. فشلت المفاوضات، ما قابلوش بحاجة من الثلاثة. خلاص المسلمين توقعوا ان تحصل الحرب قريبا، لانهم بيعتبروا الرسول الى المسلمين بيقولوا ايه، طب احنا عايزين نبعت رسول نكلم ابي عبيده، نكلم القائد الاعلى، كان يعني معاذ بن جبل ما وصلش الرساله بشكل جيد، وهم عندهم طموح انهم يتواصلوا مع ابي عبيده. طبعا ده معناه ان هم برضو خايفين اكتر واكتر، ومسلمين على فكره بيقروا الكلام ده، يعني كل ما يبعتوا يطلبوا مفاوضات تانية نعرف ان هم خايفين اكتر، هذا يعطي المسلمين قوه اكثر، ثقه اكبر، وفي نفس الوقت بيهز الرومان. برضو الجندي الروماني والقائد الروماني اللي تحت سكلاريوس لما يشوف القائد بتاعه عمال يأجل يأجل يأجل يأجل، ما بيجيله انت خايف، يبقى احنا امكانياتنا اللي انت قريها ما تسويش امكانياتهم، يبقى انت متوقع هزيمه. كل ده بيفت في عضد الجيش الروماني لا شك. فبعتوا رساله تانية، عايزين رسول روماني يجي قبل ابي عبيده. ماشي، قبل المسلمون. المسلمون على فكره ما كانوش متسرعين في القتال، مش اول فرصه نقاتل، لا لا ماشي تعالى نتكلم، لو انتوا قبلتوا بالجزيه والله احسن لنا من القتال، ولو انتوا قبلتوا بالاسلام احسن لنا من الجزيه والقتال. احنا عندنا الاختيارات دي، الاسلام احسن حاجه، مع ان الاسلام كل ما عندهم سيبقى في ايديهم، خلاص انت بيت مسلم بقى، فكل املاكك وارضك وفلوسك وكله معاك. الجزيه احسن يعني عسكريا افضل شويه، احنا هناخد منكم بقى فلوس وندافع عنكم، بس صرتوا تبع الدوله المسلمه بس على دينكم. القتال فيه بالنسبه لنا يعني تضحيات كبيره بقى، وممكن في ناس شهداء وفينا خسائر و لكن في الاخر لو انتصرنا هناخد كل حاجه بتاعتنا، وانتم ما عندكمش حاجه، هناخد الاموال، هناخد الغنائم كلها في الموقع، هناخد القلاع والحصون، هناخد البيوت، هناخد الارض، هيبقى في سبايا، خلاص. فبالنسبه لي لو انا متشوف الى الامتلاك احسن لي القتال، امتلك كل شيء. في تضحيات لكن في الاخر الدوله هتمتلك كل شيء، لكن انا ما عنديش مانع ان انت تخلي كل شيء في ايديك وتدفع لي جزء اللي هو الجزيه ودافع عنك، بس انا ابقى صاحب الدوله، او ما عنديش مانع انك تاخد كل حاجه بما ولا تدفع شيء خالص وتكون مسلم. واسلام رجل كان احب الينا من اموال دوله كامله. فعشان كده المسلمين بيدوا مساحه للتفاوض. ماشي، ابعت رسول، بعتوا رسول الى ابي عبيده، لان الرسول اللي جاي من عند الرومان بيعرض نفس العرض اللي فات اننا نرجع من غير حرب ويعطونا اموال. اموال للجيش المسلم كله، واموال للقاده زياده شويه، واموال لامير المؤمنين عمر بن الخطاب. يعني شوف الرشوه وصل حد امير المؤمنين، بس رجعوا من غير حرب. فرفض ابو عبيده بن الجراح. انت بتقول ايه؟ احنا ما عندناش الا ثلاث حاجات. هتقعد تتكلم معايا وتقول لي خد كذا واموال كذا، احنا مش جايين عشان الفلوس. لم ناتي للاموال، لما اتينا لنسمع هذا العالم كلمه الله عز وجل. ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى رب العباد، عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. طيب يبقى انا ما عندناش غير الثلاث حاجات دولت. فطبعا القائد الروماني رفض هذا الطرح، وبالتالي توقع المسلمون ان تكون الحرب قريبة. سيدنا ابو عبيده بن جراح بيدرس الموقف، شايف ان هو الانتظار كتير في هذه المنطقه مش كويس، الانتظار الكتير فيه خطورة على المسلمين، لأن المدد مستمر للرومان والمدد بتاع المسلمين بعيد جدا. يعني جيش المسلمين 30,000 هيفضل 30,000 لمدة طويلة، وخاصة إذا رجعت المرحلة التاريخية، وده مهم جدا يا إخواننا. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم على إننا بندرس الشام لوحدها عشان تفهم أحداث الشام مسلسلة، لكن اوعى تنسى إن حروب الدولة الفارسية، حروب العراق وفارس، شغالة دلوقتي. فلما تيجي تحلل تحليل سليم لازم تراجع أثناء التحليل كل شوية إيه اللي بيحصل في الجبهة التانية. فلو أنت رجعت هذه المرحلة التاريخية هتلاقي في الجبهة التانية دلوقتي المسلمين لسه خارجين من أزمة الجسر، موقعة الجسر. إيه موقعة الجسر؟ لو ما تراجعوها موقعة أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، هناك اتغلب المسلمين في موقعة الجسر، الجيش الإسلامي كان 8,000 استشهد 4,000، فقدنا نص الجيش، و2,000 فروا ووصلوا للمدينة في فرارهم، وفضل ما فضلش مع مثنى بن حارثة بجراحه إلا 2,000. مثنى بن حارثة جرح جروح شديد في موقعة الجسر. فأنا دلوقتي عندي هنا في أرض الشام هقابل الدولة الرومانية بالعدد اللي معايا، وهناك في العراق في أزمة كبيرة جدا جدا جدا. الأزمة بتاعت العراق دي أثرت على الشام؟ أثرت طبعا. إزاي أثرت؟ أثرت إن أي مدد كان بيجي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة منارة يبعته على العراق. خلاص نسي ملف الشام ده خالص دلوقتي، لأن العراق ما فيهاش إلا 2,000-3,000 واحد ومكسورين، وزعيم القوم استشهد أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، ومثنى بن حارثة الزعيم التالي مجروح جراح أليمة تفضي إلى شهادة بعد ذلك، هيموت من هذه الجراح بعد كم شهر. فالوضع في العراق مضطرب للغاية، فأي مدد جاي رايح على العراق. يبقى أرض الشام معزولة الآن، قال له عندك 30,000 دولت هتكمل بيهم الحياة بتاعتك هناك، مفيش عندك أي مدد تاني، واللي هتفقده مش هتعرف تعوضه. فالانتظار الكتير خطر، فلازم أبو عبيدة يحرك المياه الركدة وتتم الموقعة. الأرض ما عادتش مناسبة، صعبة جدا على الطرفين، أرض المستنقعات ديت بعد ما فجر الرومان السدود، لكن لازم يستثير القوم عشان تتم المعركة. فبدأ يحرك المياه الراكدة، عمل إيه؟ خرج خالد بن الوليد برضو. شوف مش هتعدي موقع من غير ما تسمع خالد بن الوليد، قائد مش قائد، هو سبحان الله هو بيفرض وجوده، بيفرض نفسه. قال له خالد بن الوليد حرك المياه الراكدة، خد خالد بن الوليد مجموعة كده من الجيش بتوعه، فرقة صغيرة، وطلع على الجيش الروماني، عمل مناوشات، رجع بعدد كبير من الغنائم وانتصارات ساحقة على الجيش الروماني. دي مش موقعة، دي مجرد بنفتح بس ايه شهية الجيشين للحرب، يعني خلي ايه الامور تمشي. فعمل كده تحريك للمياه الراكدة، قدر ان هو يحقق انتصار كبير، رجع بمجموعة من الغنائم ومجموعة من الاسرى وانتصار واضح على مقدمة الجيش الروماني. كده الموضوع بدأ يهز الرومان، ده كده في حرب وفي خسائر. سيدنا خالد رجع لأبو عبيدة قال له بكرة يبقى الموقع الفاصلة، ما تأخرش. هم دلوقتي مهزومين نفسيا، هم من أول عمالين يطلبوا التفاوض التفاوض التفاوض، يبقى هم خايفين، ودلوقتي خسروا، استغل بقى هذا الوقت وادخل بسرعة على الجيش الروماني. وأبو عبيدة عجبته الفكرة، طبعا أراء خالد ميت كلها سديدة في هذا المجال العسكري، فوافق. وستكون غدا موقع من أعظم مواقع المسلمين في فتوح الشام. ترى ما هي أحداث موقعة فحل بيسان؟ ماذا فعل فيها خالد بن الوليد؟ ما هي الخطة البارعة التي وضعها في هذه الموقعة؟ كيف تعامل مع أبي عبيدة المجرح القائد الأعلى للجيوش في ذلك الوقت؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.